الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبقي من الكلام عن بحر الرمل بيان معنى قوله في الطرة: وهو بيت الصدر، وهو بيت العجوز، وهو بيت الطرفين. هذه المصطلحات تتعلق بشيء درسناه فيما سبق، وهو المعاقبة. والمعاقبة يتوالى سببان خفيفان في تفعيلة واحدة أو تفعيلتين، وقد امتنع حذفهما. سبق هذا في قوله: إن يتواليا خفيفان امتنع حذفهما معا وغيره اتسع. فبالمعاقبة الامتناع سم، وجزءها يدعى بريئا إن سلم. الجزء السالم من الزحاف في المعاقبة يسمى بريئا، والمعاقبة إن يتوالى سببان خفيفان يمتنع حذفهما. ثم ذكر ثلاثة أسماء لتفعية المزاحفة استعملها الناظم هنا في الطرة، ولم يبين معناها لأنه سبق أن بينها، وهي الصدر والعجز والطرفان. قال رحمه الله فيما سبق: وهو، يعني الجزء المزاحف، التفعيل المزاحفة، صدر عجز وطرفان، إن زوحف الأول والثاني وذان. التفعيلة التي زوحف أولها لسلامة التي قبلها تسمى الصدر، وذلك في بيتي: وإذا راية مجد رفعت نهض الصلت إليها فحواها. الشاهد في قوله: يت مجد فعلات رفعت فاعل. لاحظ هنا المعاقبة وقعت بين النون في فاعلات، وبين الألف في فاعل. فإذا ثبتت النون في فاعلات، سواء دخلها زحاف الخفض مثلا فقلت فاعلات، أو لم يدخلها فقلت فاعلات، إذا ثبتت النون وحذفت الألف من فاعل التي بعدها فصارت فاعلات فاعل، هذا يسمى الصدر. وهو الواقع في هذا البيت: وإذا راية مجد رفعت، يت مجد فاعلات، بقية النون، رفعت فاعل، حذفت الألف، فهذا يسمى الصدر. وإذا حصل العكس: حذفت النون في فاعلات وثبتت الألف في فاعل التي بعدها فصارت فاعلات فاعل، فاعلات فاعل، فهذا العجز. وهو الواقع في بيتي: ليس كل من أراد حاجة، ليس كل فاعلات من أراد فاعلات حاجة فاعل. الشاهد في التفعية الثانية: من أراد فاعلات، والتفعية الثالثة: حاجة فاعل، حذفت النون من فاعلات من أراد فاعلات، حذفت النون، وثبتت الألف من فاعل حاجة فاعل. فالشاهد في السببين الخفيفين تن وفا: إذا صارت تن ف في فتحة فقط بدون ألف فهذا الصدر، وإذا صارت ت ف ت بضمة فقط بدون نون ف فهذا العجز. بقي بيت الطرفين، وهو قوله: إن سعدا بطل ممارس، إن سعدا فاعلات، بطل م فاعلات، مارس فاعل. انظر هنا إلى التفعية الثانية: بطل م فاعلات، حذفت الألف في فاعلات لسلامة النون التي قبلها في التفعية الأولى، وحذفت النون في فاعلات التفعية الثانية لسلامة الألف التي بعدها التي في التفعية الثالثة. حذفت الألف في فاعلات لسلامة النون التي قبلها في التفعية الأولى، وحذفت النون في فاعلات لسلامة الألف التي بعدها في التفعية الثانية، فحذفت الألف والنون من التفعية الثانية. زوحف صدرها لسلامة التفعية التي قبلها، وزوحف عجزها لسلامة التفعية التي بعدها. هذا بيت الطرفين، هذا بيت الطرفين. نعم. ثم بعدما فرغ من الكلام عن الرمل دخل في السريع. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله بالسريع: يكشف عروما للسريع مع الطيب، يكشف عروما للسريع مع الطيب كضربها وقف مطويا مخيل مسلم، واكشف مع حبل كلا والشطر مع وقف وكشف حلا، وزحفه خبل مطي مخبل، والخبل في مشطورتين والخبل في مشطورتين سهل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. بحر السريع من البحور السهلة العذبة، ووزنه بحسب الدائرة مستفعل مستفعل مفعولات، مستفعل مستفعل مفعولات، هذا بحسب الدائرة. وقال الصفي الحلي في مفتاحه: بحر سريع ما له ساحل مستفعل مستفعل فاعل. وهذا البحر ليس كثير الاستعمال كالطويل والبسيط والكامل، وليس أيضا قليل الاستعمال جدا كالمضارع والمغتضب والمجتث، بل هو بين ذلك، متوسط في الاستعمال، قريب من الرمل، وإن كان دونه في الجمال والاستعمال. وهو قريب في التفعيلات من بحر الرجز، لذا قد يقع الخلط بين الرجز والسريع، بل قد تجد منظومة واحدة تجمع بين هذين البحرين كالفية ابن معطم في النحو، وقد ذكر في مقدمة منظومته أنه نظمها على هذين البحرين، على الرجز والسريع. لذلك شراح ألفية ابن مالك عند قوله فائقة ألفية ابن معطي يذكرون وجوها لتفضيل ألفية ابن مالك. من تلك الوجوه أن ألفية ابن مالك على بحر واحد هو الرجز، وأما ألفية ابن معطي فعلى بحرين هما الرجز والسريع رحمه الله. وتجد هذا في كثير من المنظومات، أنه يؤتى بأبيات من السريع في أثناء منظومة من الرجز، ولا تكاد تجده عند الفحول أمثال ابن مالك وابن حيان وابن عاصم، بل قد تحاموا عن ذلك، وقد وقع فيه من قبلهم ومن بعدهم عن دراية أو عن غير دراية. مثلا في الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري قال: وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحل الإنسان، مستفعل مستفعل مفعولات، هكذا سواء دخله زحاف أو لم يدخله. هذا اتفقوا على أنه من السريع وهو من مشطوره ليس من الرجز. ومنه في الأرجوزة المئية: وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، هذا أيضا من السريع ليس من الرجز. كذلك مثلا في موطأة الفصيح لابن المرحل قال: أمله ملا وشيء مملول، والملة الجمر وهذا منقول، هذا البيت من السريع ليس من الرجز، وهو في المنظومات العلمية الرجزية ليس بقليل. وقد تحامى عن ذلك كبار النظام من أمثال ابن مالك وابن عاصم. ومن بحر السريع قول صالح بن أبي القدوس: يا أيها الدارس علما ألا تلتمس العون على درسه، لن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منك عن أسه. وفيها قوله: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا ارعوى عاد إلى جهله، كذي الضنى عاد إلى نكسه. ومنه قول ابن دقيق العيد في توظيف بعض المسائل الأصولية في الشعر قال: قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه مثلما يرتضي، فقلت لما لم يكن ذا تقى تعارض المانع والمقتضي. وأجمل منه قوله أيضا: كم ليلة فيك وصلنا السرى، لا نعرف الغمض ولا نستريح، واختلف الأصحاب ماذا الذي يزيل من شكواهم أو يريح، فقيل تعريسهم ساعة وقيل بل ذكراك وهو الصحيح. انظر ما أجمل هذا، بينه هو يصف أحوالهم في السورة ومشقتهم وتعبهم في السفر، إذ كأنه في حلقة الدرس وقد شرع يشرح مسألة علمية، يقول واختلف الأصحاب، ثم يحكي الخلاف، يقول ويقول وقيل كذا فقيل كذا وقيل كذا، ثم يرجح يقول وهو الصحيح. والمقصود من ذكر هذه الأبيات، المقصود ترطيب علم العروض وإذهاب شيء من جفافه بربطه بالأدب والشعر. قال رحمه الله في الطرة: سمي بذلك لسرعة لفظه، هذا البحر يسرع على اللسان لاتصال الأسباب الأوتاد. قال: اكشف عروضا للسريع ما أعطيك ضربها وقفه مطويا أخي. اكشف عروضا للسريع ما أعطي، العروض الأولى للسريع مكشوفة مطوية. الكشف حذف السابع المتحرك في مفعولاته فتصير مفعولا، والطي حذف الرابع الساكن فتصير مفعولاته بعد الكشف والطي مفعولا مفعولا، ولك أن تنقلها إلى فاعل، فيصير السريع مستفعل مستفعل فاعل مستفعل مستفعل فاعل، لأنه قال كضربها، أيضا الضرب مكشوف مطوي كالعروض. فالمثال الذي سيذكره الآن: هاج الهوى رسم بذات الغضا، هذا مثال العروض المكشوفة المطوية مع ضربها المماثل لها. قال: هاج الهوى مستفعل رسم بذا مستفعل تلغضا مفعولا، ولك أن تنقلها إلى فاعل. مخلوليق مستفعل مستعجم مستفعل محول مفعولا، ولك أن تنقلها إلى فاعل. قال: وقفه مطويا أخي، هذا الضرب الثاني الموقوف المطوي. الوقف تسكين السابع المتحرك فتصير مفعولات مفعولات، والطي كما سبق حذف الرابع الساكن فتصير بعد الوقف والطي مفعولات مفعولات. فالمثال الذي سيذكره هنا: أزمان سلمى، هذا مثال العروض المكشوفة المطوية مع ضربها الموقوف المطوي مع ضربها الموقوف المطوي. قال: أزمان سل مستفعل ما لا يرى مستفعل مثل هر مثل هر مفعولا، ولك أن تنقلها كما سبق إلى فاعل. راؤون في مستفعل شام ولا مستفعل في عراق في عراق مفعولات، الضرب موقوف مطوي مفعولات. قال: واصلمه، هذا الضرب الثالث، والصلم حذف الوتد المفروق برمته فتقول في مفعولات مفعو هكذا مفعو، تحذف الوتد المفروق لات فتقول مفعو، ولك أن تقولها إلى فعل. فهذا المثال الذي تذكره هو مثال العروض المكشوفة المطوية مع ضربها الأصلم. قالت: ولم تقصد لقيل الخنا مهلا فقد أبلغت إسماعي. قالت: ولم مستفعل تقصد لقي مستفعل للخنا مفعولا أو فاعل، لك أن تنقلها إليه. مهلا فقد مستفعل أبلغت إس أبلغت إس مستفعل ماعي مفعو، ولك أن تنقلها إلى فعل. هذه الأضرب الثلاثة للعروض الأولى. قال: واكشف مع خبل كلا، واكشف مع خبل كلا، يعني العروض والضرب كلاهما يكون مكشوفا مخبولا. الكشف حذف السابع المتحرك، والخبل اجتماع الخبن والطي فتحذف الثاني الساكن والرابع الساكن فتصير مفعولات بعد الكشف والخبل معولا معولا، حذفت السابع المتحرك والثاني الساكن والرابع الساكن فصارت معولا، ولك أن تنقلها إلى فاعل. هذا المثال الذي سيذكره النشر مسكن هو مثال العروض المكشوفة المخبولة مع ضربها المماثل لها، لأنه قال: واكشف مع خبل كلا، أي العروض والضرب. قال: النشر مسكن والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم. النشر مس مستفعل كن والوجوه مستفعل هدنا معولا، ولك أن تقولها إلى فاعل. نيرو وأط مستفعل رافو الأكف مستفعل في عنم معولا، ولك أن تقولها إلى فاعل. قال والشطر مع وقف، هذا من المشطور الموقوف، والوقف تسكين السابع المتحرك، فتصير مفعولات مفعولات. المشطور معروف ما سقط شطره، والوقف تسكين السابع المتحرك فتصير مفعولات. قال ينضحن في حافاتها بالأبوال، هذا على مستفعل، المستفعل مفعولات. نعم، من يقطعه؟ نعم، أحسنت أحسنت، انضحنا فيه مستفعلون حافاتها مستفعلون بالأبوال مفعولات. وهذا الذي سبقت أمثلته أنه يعني قد يدخل في الرجز، مثل قول ابن بري وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، هذا من مشطور السريع، هذا من مشطور السريع ليس من الرجز. قال وكشف حلى، الكشف حذف السابع المتحرك فتصير مفعولات مفعولا، فهذا من مشطور المكشوف، مستفعل مستفعل مفعولا. نعم، من يقطع هذا البيت؟ يا صاحبي رحلي أقل عذلي. نعم يا صاحبي. نعم يا صاحبي مستفعل. أحسنت، رحلي أقل مستفعل. أحسنت، لا عذلي مفعولا. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. يا صاحبي مستفعل رحلي أقل مستفعل لا عذلي مفعولا، ولك أن تقولها إلى مفعول. قال في الطرة وهذا من مشطور السريع عند الخليل والكثيرين، لأنهم لا يجيزون القطع في مشطور الرجز، والأقلون أجازوه فيه فألحقوه بالرجز. هذه مسألة، وهي أنه قد تشتبه بعض البحور بغيرها حين تدخلها بعض التغييرات تشتبه بغيرها، من ذلك السريع والرجز. مشطور السريع إذا دخله القطع، القطع حذف ساكن الوتد المجموع ويسكن ما قبله، تصير مستفعل مستفعل. أقول مشطور الرجز إذا دخله القطع صار مستفعل مستفعل مستفعل. ومشطور السريع، ومشطور السريع إذا دخله الكشف كالبيت السابق يا صاحبي رحلي أقل عذلي صار مستفعل مستفعل مفعولا. لاحظ، مشطور الرجز إذا دخله القطع مستفعل مستفعل مستفعل، ومشطور السريع إذا دخله الكشف مستفعل مستفعل مفعولا. ومفعولا ومستفعل لا فرق بينهما في الحركات والسكنات، كلاهما تنقله إلى مفعول، لا فرق بينهما. فهذا محل خلاف، هل هو من مشطور السريع أو هو من مشطور الرجز؟ قولان، هو من مشطور السريع عند الخليل وكثيرين، وقال آخرون هو من مشطور الرجز. وهذا كثير في المنظومات العلمية، والخطب فيه سهل لا يترتب عليه شيء، النظام لا يبالون أصلا بارتكابه في المنظومات التي على بحر الرجز. ولاحظ أن الكلام هنا في مستفعل مستفعل مفعول، ليس في ما ذكر قبله، ليس في مستفعل مستفعل مفعولات. مستفعل مستفعل مفعولات هذا من السريع لا يدخل في الرجز، لكن مستفعل مستفعل مفعول الذي هو المشطور المكشوف هذا مختلف فيه، هل هو من السريع أو من الرجز، والأمر فيه سهل. لكن المشطور الموقوف مستفعل مستفعل مفعولات هذا إذا وقع في منظومة الرجزية فيكون الناظم قد خلط بين الرجز والسريع. ثم انتقل إلى زحافات هذا البحر، وهي الخبن والطي والخبل، وخبن العروض المسطورة الموقوفة، وخبن العروض المسطورة المكشوفة، خمسة سيذكرها الآن. الأول الخبن، قال وزحفه خبن كقوله أرد من الأمور ما ينبغي وما تطيقه وما يستقيم، هذا شاهد الخبن. الخبن حذف الثاني الساكن. أرد من المتفعل أمور ما متفعل ينبغي مفعولا أو فاعل لك أن تنقلها إليها، وما تطي متفعل قه وما متفعل يستقيم مفعولات مفعولات. قال وطي كقوله قال لها وهو بها عالم ويحكي أمثال طريف قليل، هذا شاهد الطي وهو حذف الرابع الساكن. قال لها مستعر وهو بها مستعر عالم مفعولا، ولك أن تقولها إلى فاعل. ويحكي أم مستعر ثالطري مستعر فن قليل مفعولات. قال وزحفه خبن وطي خبل، الخبل اجتماع الخبن والطي، فتحذف الثاني الساكن والرابع الساكن. قال وبلد قطعه عامر وجمل نحره في الطريق، وبلد متاعل قطعه متاعل عامر مفعولا أو فاعل، وجمل متاعل نحره متاعل في الطريق مفعولات. قال رحمه الله في الطرة وحلول هذه الثلاثة على سبيل المكانفة وإنما تحل في حشوه. سبق أن المكانفة هي أن يتجاور في تفعيلة واحدة سببان خفيفان، يجوز أن يزاحف معا وأن يسلم معا وأن يزاحف أحدهما ويسلم الآخر، كما قال الناظم فيما سبق. والحذف والإثبات والمخالفة في كمي الأجزاء يرى المكانفة. مستفعل هنا مستف، هذان سببان خفيفان تجاورا، قد يسلمان معا فتقول مستفعل، وقد يدخلهما الزحاف فتقول متاعل، وقد يدخل أحدهما دون الآخر متفعل إذا دخل الزحاف السبب الخفيف الأول، مستعل إذا دخل الزحاف السبب الخفيف الثاني. قال والخبن في المسطورتين سهل كقوله في الموقوفة لابد منه فانحدر نورقين، لابد من مستفعل هو فانحدر مستفعل، وإذا قلت هو فانحدر بدون الإشباع تقول متفعل. نورقين معولات، لاحظ دخلها الخبن. قال وكقوله في المكشوفة يا رب إن أخطأت أو أسأت، يا رب إن مستفعل أخطأت أو مستفعل أسأت معولة معولة، ولك أن تنقلها إلى فعول. هذا آخر ما يتعلق بالسريع، وما دام بقي وقت فسنأخذ أبياتا نطلب فيها أمران، ذكر البحر وتقطيعه على التفاعيل. أريد أن تذكر لي في المجلس القادم البحر وأن أسمعه منك مقطعا على التفاعيل. البيت الأول لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد صدر معلقة طرفه. البيت الثاني عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فيجامها صدر معلقة لبيد. البيت الثالث قول أحمد شوقي ما أصعب الفعل لمن رامه وأسهل القول على من أراد، ما أصعب الفعل لمن رامه وأسهل القول على من أراد. البيت الرابع قول إساء الدين الخطيب جادك الغيث إذا الغيث هما، سبحان الله مع هذا البيت نزل المطر الآن، جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي، جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي. هذا آخره والله تعالى أعلم. نسمع منكم إن شاء الله تقطيع الأبيات وذكر بحرها في أول المجلس القادم. بارك الله فيكم، سبحانك الله وإياكم شيخنا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.